المسألة الأولى وجاز صوم جمعة فقط. أورد المصنف هذه المواضع لما فيها من تعارض الأدلة، وقد ذكر صوم الدهر وما معه، ثم انتقل إلى ذكر كلام إلى ذكر حكم صوم يوم الجمعة، فقال بأنه جائز. هل هو مندوب أو جائز فقط؟ مندوب. مندوب صيام يوم الجمعة، والمعول عليه في هذا الحكم هو تأويل الحديث الذي ورد في النهي عن صوم يوم الجمعة، كهو الذي تمسك به. فقالوا بأن النهي عن صوم يوم الجمعة لم يكن لذاته، وإنما كان من أجل الخوف من فرضه، هذا ما ذكروه، أنه كان هذا النهي الآن محمول على الخوف من أن يكون مفروضا، ولما زال هذا الخوف رجع حكم الندب إلى أصله الذي كان فيه، لأن الأصل في الصيام صيام النوافل هو الندب، ولم يروا أنه ورد ما يرفعه، فحكموا بهذا الحكم الذي ذكر، وهو أن صوم يوم الجمعة كسائر الأيام، فيصام كما يصام غيره من الأيام. حقيقة ورد فيه النهي، وورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت حكم الكراهة فيه أو النهي عنه، صرح بذلك وعضده بما نقل عنه من أنه دخل فوجد إحدى زوجاته وهي ذن جويرية، هي جويرية بنت الحارث، صائمة يوم الجمعة، فقال لها هل تصومين يوما بعده؟ قالت لا. تصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال لا تصومي، فحكما على هذا الصوم بالرفع والإزالة. هذا متمسك من قال بأن يوم الجمعة لا يجوز صومه، هكذا ذكروا. لكن إذا كان النهي محمولا على أن ذلك كان من خوف فرضه، فإنه حينئذ لما زال هذا المانع رجع الحكم إلى أصله وهو الندب. لكن الحمل كما تعلمون لا يكون إلا إذا استند إلى أدلة تقتضيه، حمل النص على معنى معين لا يجوز إلا إذا كان له أساس يعتمد عليه في ذلك. إذن هذا يحتاج إلى البحث، من أين علموا أن النهي عن صوم يوم الجمعة كان من أجل خوف فرضه؟ أن التجويزات العقلية والاحتمالات لا يمكن أن تكون أساسا كافيا في تفسير النصوص وحمل الألفاظ على معانيها. أن إذا قلنا مثلا بهذا المذهب فإن كل نص عرض يمكن أن تجلب له الاحتمالات والتجوزات العقلية، ثم بعد ذلك يخرج عن ظاهره ويصار به إلى معنى غير ما دل عليه بمدلوله، وهذا في الحقيقة يفتح باب إفساد الدين. لا بد من كل مستند لكل حمل أن يكون له مستند شرعي يقضي بصحته، فإن لم يوجد فإن هذا مردود لا يلتفت إليه. إذن لما رأوا هذا الحكم حكموا بالندبية يوم الجمعة. وقد تنقضح لك بعض الجهات في النظر في هذا المقام، فيمكن أن تتوسع في النظر فتنظر إلى أنه هل يمكن أن ينهى الشرع عن القربات، وهل يمكن للزمان أن يكون له تأثير في الفعل أو بينهما انفصال كما يقول بذلك الحنفية في صوم يوم العيد، وغير ذلك من المسائل التي يليق ذكرها في مثل هذه المواضع. إذن خلاصة الكلام أن ما ذهب إليه هؤلاء الفقهاء هو أن صوم يوم الجمعة مندوب، وأن ما ورد في ذلك من النهي مؤول بما سبق إيراده وذكره. المسألة الثانية، وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر. كذلك أيضا مما هو مباح وليس مندوبا بل هو خلاف الأولى، هو أن يفطر المسافر، إلا أن هذا الفطر مشروط بشروط، أن يكون هذا الفطر جائزا مشروط بشروط، أحدها أن يكون هذا السفر واقعا في مسافة تقصر فيها الصلاة، بد أن تكون فيها مسافة القصر. قد تقدم أن مسافة القصر بحساب الذي تقدم هي نحو 80 كيلومتر بهذا الذي نحن فيه الآن، هنا نحو 76 78 80 محقق بأنه مسافة القصر. فمن سافر هذه المسافة جاز له أن يفطر بتمام الشروط التي ستأتي. ومن المعلوم أن الله تعالى قال أو على سفر، وأطلق هذا اللفظ ولم يقيده بقيد يعين فيه مفردا معينا، إنما قال أو على سفر هكذا وأطلق. وظاهر هذه العبارة وظاهر هذا اللفظ أن أي سفر كيفما كان يجوز فيه هذا الأمر الإفطار، وهذا ما تمسك به أرباب الظاهر، إذ يرون أن الإنسان لو سافر إلى السوق، لو سافر لجلب الحطب أو لجلب الماء فإنه يسمى مسافرا، تمسكوا بظاهر اللفظ من حيث اللغة، وهذا هو ما كانوا يمضون عليه ظواهر الألفاظ، وبهذا يحكمون وعلى هذا يبنون فقههم ظواهر الألفاظ. يعني الظاهر ديال اللفظ سفر، الشرع ما قال لا سفر قصر ولا سفر غير قصر، قال سفر وأطلق. إلا أنه لا بد أن نعلم أن لما جاء الشرع رفع حقائق وأثبت أخرى، وهذا هو الأصل في الدين، فهو كما غير النفوس وغير العقول غير المعاني والمدلولات، وهذا شيء مقطوع به، هذا هو الأصل في الدين. فجاء فبدل اللغة، بدل غير المعاني والمدلولات وأزال المعاني القديمة وشحن الألفاظ بمعان جديدة، وهذه المعاني الجديدة هي المعتبرة في الدين، هي التي تبنى عليها الأحكام. ولذلك الفقهاء إذا عرض لهم اللفظ في كلام الشارع فإنهم لا يسارعون ويبتذرون حمله على معناه اللغوي، وإنما كانوا يذهبون إلى حمله على مراد الشارع وما قصده من معنى. وهذا يحتاج إلى الاطلاع ومعرفة مبنى الشارع في ذلك. ولذلك العوام لا يستطيعون أن يفهموا ألفاظ الشرع لأن ما يسبق إلى أذهانهم المعاني اللغوية، وما هو مطلوب المعاني الشرعية هكذا. لكن لما درج الناس على أن يتفاهموا ويتذاكروا ويتخاطبوا باللغة التي يتداولونها بينهم، ظنوا أن الشارع حينما يخاطبهم أيضا يخاطبهم بنفس اللغة، وهذا خطأ، وهذا خطأ كبير. فالطالب قد يبقى في الدراسة الشرعية عمرا مديدا وسنين ولم يعلم بأن هذا الذي يسبق إلى ذهنه في فهم ألفاظ الشارع قد يكون خطأ، وهذا واضح. خذ مثلا الدارس الآن للفقه، خذه وأعطيه آية قرآنية في آية الأحكام أو في غير آية الأحكام، واسأله هل يمكن أن يحدد معاني الألفاظ التي في الآية وما ذكر في ذلك وأدلة هذا التحديد؟ لا يستطيع، أنهم لم يتعلموا الدين والفقه على وجهه، وإنما كانوا يلقون المعارف المجردة دون أن يعلموا حقيقة الأخذ والمأخذ وطريقة الأخذ. فرضوا مثلا احنا كنهضروا دابا هنا على السفر، لأن ربع تيقول علاش ما تاخذوا السفر، علاش ما تاخذوا السفر وهنيونا، علاش كديروا القاصر وتشترطون الإباحة وتشترطون لما كل هذه القيود؟ لأن هذا هو أسلوب الشرع وهي دي لغة الشرع. فلو فرضنا مثلا أن أعطينا لطالب آية الوضوء، ولا أعطينا له مثلا آية التي تتعلق بالمحرمات، وقلنا له حدد مدلولات هذه الألفاظ شرعا وأتي بأدلة هذا التحديد واذكر لنا مذهب أهل العلم في هذا الشأن، لن تجد عنده شيئا. لماذا؟ لأنهم كانوا يظنون بأن هذه المعاني التي تسبق إلى الذهن هي المقصودة، فمن ثم وقع الانفصال بين التفكير بلغة الشرع وبين النظر الفقهي. لا يمكن أن تقع الحركة الفقهية في الأذهان بدون الإحاطة بلغة الشرع، أنك تفكر تفكيرا عميا، والتفكير العمي لا ينتج الفقه وإنما ينتج الضلال المبين. مثلا إذا قلنا مثلا قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لو فرضنا نقول ما معنى الغسل، حدد الغسل وكن في كل ما تقوله مسندا ما تستخرجه إلى الشرع. شنو الغسل؟ واش الغسل؟ هو صب الماء على الوجه وحصول جريان الماء على الوجه على التمام. الغسل هل يدخل فيه الدلك أو لا يدخل فيه؟ إذا كان يدخل فيه الدلك فهل يكون مع الماء أو يكون بعد مرور الماء؟ كل هذا أمر مطلوب، أنني سأتي بفعلين شرعيين عباديين أريد به أن أتقرب إلى الله، والواجب علي أن آتي به على ما هو عليه. فماذا سأفعل إذا حين أغسل؟ هل يشترط الدلك أو لا يشترط؟ إذا كان يشترط فمتى يكون؟ هل يكون مع الماء؟ بد أن يصحب الماء كما هو مذهب بعضهم، أو يجوز أن يكون بعد صب الماء بحيث تصب الماء أولا ثم تمر اليد على العضو على الوجه مثلا؟ هذه حقائق، فإن زدت أخطأت وإن نقصت أخطأت. إذا قلت لهم الدرك دخل أكون مخطئا، إذا اشترطت في الدرك أن يكون مع الماء أخطأت، وإن قلت لا يشترط أخطأت. إذن لا بد من الميزان، بد من البرهان، بد من الحجة. هذا فعل بسيط يفعله المسلم عدة مرات في اليوم ولا يحيط به علما. الوجه أين ينتهي الوجه؟ ما الذي يدخل في الوجه؟ هل يدخل في الوجه الشفتين مغلقتين أو مفتوحتين؟ هل يدخل في الوجه هذا الذي يظهر وهو مكشوف في الأنف؟ هل تغمض العين في حال الوضوء أو تسد؟ ما حكم هذه اللحمة أو هذا الهدب الذي يصعد ويطلع عند الوضوء؟ هل واجب عليه أن تغلق العين ثم يمر بالماء، أم الواجب إدخال الماء إلى العين؟ هذا في الوجه. فأين الفقه إذن؟ فيك ما عرفتش للوجه، ما عرفتش للغسل، وصدعت الدنيا وعمرت الدنيا بكثرة النقد والهدرة ما بلا معنى. أنت كما كتعرف توضأ، ما كتعرف محل الوضوء، وبرزتنا عاسي دير بيت عاوز سنة، وأنت ما كتوضأ قاع، ما كتوضأ، هل ما كتعرف الحقائق؟ وعندما تقول الطلبة إن الحقائق الدينية أساس التفقه فلا تفقه إلا بالحقائق ولغة الدين، تقول لك هذه فلسفة، شنو بغيتي؟ أحواج. خلاصة الكلام أن السفر في هذه الآية كغيره من الألفاظ التي قال الفقهاء بأنها قد دخلها النقل فنقلت إلى معنى جديد لا بد منه، وهذا المعنى هو مركب. لا بد أن يكون هذا السفر سفر قصر، أنه محل الرخصة، وأن هذا يستوطن المشقة، أن الرخصة لا تكون حكمتها إلا لرفع المشقة، وليس يكون هذا بدون فائدة. هذا هو حكمة رفعتها ولم ترفعها، هذا أمر آخر، لكن هذه الحكمة. ولا بد أن يكون الموضوع قد ينطوي عليها، ولا يمكن أن تعلل بوصف أو بشيء إلا إذا كان هذا الشيء إما مناسبا وإما متضمنا للمناسب كما سيأتي تقرير ذلك في مباحث الأصول، وإما أن يكون مظنون الانضمام والاحتواء. فإن تجرد القول عن شيء من ذلك فإنه حينئذ لا يصار إلى الحكم. إذن السفر عند الفقهاء لا بد أن يكون سفر قصر، أنه هو الوصف الذي يقع فيه هذا الفعل، لأنه هو السفر الذي يقع في هذا الفعل، ثم إنه الذي يتضمن ما يمكن أن يكون حكمة في هذه الرخصة. هذا شرط. الشرط الثاني في السفر أن يكون مباحا، لأن الشرع لا يصنع الرخص لأهل المحرمات. الشرع ما كيصنعش الرخص للذين يبحثون عن الحرام، أن هذا الفعل لا يعتبره الشرع موجودا، فكيف يضع له الأحكام؟ إذا كنت مسافرا لله مسافرا للمحرم فهذا الفعل يعتبره الشرع غير لا ينبغي أن يكون له وجود، وما كان هذا حاله لا تشرع له الأحكام. هذا أصل في الدين، ومن ثم فإن هذا السفر له حقيقة شرعية نقلت إلى ذلك. ومن استصحب معه طريقة بناء الأحكام ومدلولة الألفاظ عرف هذه الحقيقة، ومن قفز على الألفاظ بدون أن يكون قد تربى على قراءة بنية الشريعة، بنية اللغوية، بنية الأحكام على العلل، بنية الأحكام الشرعية على المقاصد، فهو لا يمكن أن يفهم ما تقول. وأي ذلك كثير من الناس الآن لا يفهمون ما يقال في هذا الموضوع، لأنهم ما كانوا قد طلعوا على كيف تبنى الشريعة، ولا كيف تصاغ لغتها، ولا كيف تبنى مفاهيمها. إذن فالسفر هنا لابد أن يكون سفر قصر، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني لابد أن يشرع فيه بناء على أن العلة لا يكون معلولها إلا بوجودها، والسبب لا يسبق المسبب، فكما أن هذا يكون في الشرعيات في العقليات والعاديات يكون في الشرعيات يكون في الشرعيات أيضا، فلا فرق بينهما. فكما أنه لا يمكن لك أن تحترق بالنار إلا إذا مسستها، مش أنت تحرق بالنار إلا ما مسستها، أو تقول احترقت قبل أن تمد يدك إليها، ذا مخالف للعقول. وكذلك في المعقولات، فلا يمكن للعلة العقلية مثلا أن يكون الصانع المصنوع أن يسبق المصنوع الصانع، هذا محال. إذن فالعلل كلها تتقدم معلولاتها، والأصل أنها هو تقديم رتبتين أو تقديم شرفين أو تقديم ذاتين، هذه مسألة فلسفية تدرس في علم الوجود. نعم، لأن علم الوجود أساس المعتقد، فمن لم يدرس الوجود والموجود على ما هو عليه وفهم أقسامه لا يمكن أن تكون له عقيدة راسخة ثابتة. الدول التي ما فيهاش العلم الكلام ينتشر فيها الإلحاد، الدول التي فيها الأمن الشديد من الإلحاد فيها الصلبة هي الدول التي تدرس فيها علم الكلام بالمعقولات بطريقته العقلية. أما هذه الدول اللي في أما المناطق اللي فيها غير هذا الشيء ديال النقل الذي بين السماء والأرض مكشوف مقلع، هذا يسهل فيها الإلحاد، أن تحركه فلا يجد جوابا فيندطر. أن هذه الأمور هذه علمية ماشي أنها ابتدعت، بل ضرورة اقتضت الكلام فيها. نعم، هذه الحقيقة والواقع يشهد على ذلك. كلما كان الإنسان بدأ من حيث يجب أن يبدأ يكون البناء أكثر صحة، وإذا بدأ من وسط الشيء كان ذلك أفسد لعمله. أنتم مالكم كتجد بدل بعض ديال الشعر وسميتو كتهضروا في علوم لا تعرفونها ولم تقرؤوها ولم تدرسوها، ولا سيدي ما محتاجين ذلك الشيء، شي أنت اللي محتاج إليه، الواقع هو الذي يحتاج إليه. إذن خلاصة الكلام، ولكن كما قلنا الأمس سنرجع لموضوع هذا الموضوع وسنبت فيه في قضايا تهز المعتدين هزا، لأنهم ما كانوا أرباب نظر يوما حتى إنهم ينظرون بالعاطفة، ولم أرى في هذا الوجود من ينظر بالعاطفة، الذي ينظر إليه هو الدين العقل وليس العاطفة. النظر بالعاطفة للشعر والغناء، واللي يبغى يغني هو اللي كيفكر بالعاطفة، أما الذي يريد أن يبني المعارف فلا بد أن يتجرد من العاطفة ويخصص العقل بالاعتماد، أولها مع الله سبحانه وتعالى الذي إليه الأمر على كل حال. إذن قلنا بأن هذا لا بد أن يكون قد شرع فيه بناء على أن المسببات لا تتقدم الأسباب، فإن فقد السبب لا يمكن المسبب أن يكون. إذا ما يعطيه الحكم قبل ما يكون عنده علة الرخصة، هل يمكن أن تعطى الرخصة قبل سببها؟ لا يمكن، لا يمكن هذا. الأصل في أسباب العلل أن يتلبس بها، فإن لم يتلبس بها فلا يمكن أن تترتب أحكامها أو وجودها، هذا أصل في هذا المقام. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، الشرط الثالث قبل الفجر، أن يسافر قبل الفجر حتى لا يتبعض وصف الإقامة والسفر في يوم واحد. إذن قلنا بأن لا بد أن يكون هذا قد ملأ النهار بموجب الرخصة، فإن قام أول النهار ثم سافر بعد ذلك فهذا لا يفطر، وإن افطر ينظر إلى حالها الأولى والمؤولة، مسألة تتعلق بالكفارة. وقد وجهنا هذا في يوم أمس، وبينا أن النهار إذا لم يستشمله موجب الرخصة لا يمكن أن يبقى الحكم على أصله استصحابا للأصل، فالنهار إذا كان فيه الإقامة وفيه السفر فهو يوم إقامة، لا بد من تغليب الإقامة لأنها الأصل مستصحبة. نعم، وكل هذه المعالم التي تذكر في مثل هذه الفروع تستصحب في التفكير الفقهي، فلا بد من الالتزام بها. الشرط الثالث ولم ينوي الصوم فيه، الشرط الثالث أن لا ينوي الصوم في السفر، فإن نوى الصوم في السفر لازمه، ولا يمكن للسفر أن يكون موجبا للرخصة، لا بد من أن يكون ناويا للإفطار هكذا، لأنه لما نوى الصوم التزم بشيء ما هو الذي التزم به، وقد كان له الرخصة لكنه أراد أن يفعل هذا فالتزم، فصار هذا على صورة النادر، فصار هذا على صورة النادر، كان هذا غير اللازم له فألزم به نفسه فلزمه، هذا بين. إذن هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع انتهت الشروط الثلاثة. الله شوف. وإلا قضى ولو تطوعا. وإلا إذا كان شيء من هذا قد فات فإنه يجب عليه القضاء. وهل يجب عليه القضاء لو أنه وجدت هذه؟ لا، هو يوجد، ولكن إذا كان تطوعا فإن هذا أدهاره هنا فقط، حتى لا تظن بأنه إذا كان التطوع ليس فيه شيء من ذلك. ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر. نعم. ثم هل تجيب عليه الكفارة في هذه الصور؟ تجيب عليه إذا نوى أن يصوم بالسفر. من صورة ذلك شخص سافر وكان بما يكون في بعض الأيام مفطرا، ولكن بدا له أن يصوم وهو في السفر، فنوى وبيت النية على الصيام، فقال سأصوم غدا، فسافر ما زال مسافرا فأفطر، فهذا عليه القضاء والكفارة، لأنه لما التزم الصوم صار الصوم في حقه واجبا، فوجب عليه كما وجب عليه الأصل الذي هو صوم رمضان أداء، هذا أسبوع هذا النهار وجب عليه أن يؤديه أداء لأنه ألزم به نفسه. هذا وجه المسألة. هل ينفعه التأويل أو لا ينفعه؟ لا ينفعه التأويل. أقول ربما ظننت كذا، لأن هذا فعل مستقل مؤثر بذاته، وتقويم الآثار الأشياء من أركان النظر الفقهي، أنك يكون دب الفعل الفعل فيتقوم، فقد تقول والله رجل مسافر، تدب في فهمك العمي الذي لا يعرف حدود الأشياء، ربما تقول الرجل مسافر، لماذا نفرض عليه الكفارة وهو مسافر وقد تلبس بالرخصة؟ هذه الرخصة الآن قد رفعها ورفضها وأزالها بما قصد إليه من نية الصوم، فإن قلت يرعى أنه يقضي ولا يكفر، هذه مسألة يجب أن نقوم بها هذا الفعل على وجهه، لأن تقوم الفعل رمسي مسألة عمية، مسألة فقهية، فلا يمكن أن ينظر إلى الفعل بمنظار أنه فيه السفر وفي كذا، انظر إلى ذلك الشيء الذي أتى به. وش هو الفرق بين ذي النظر في الفقه وبين العمي؟ شنو الفرق الأكبر بينهما؟ التقويم، تقويم الأشياء، هذا أهم شيء، أن القيمة التي يعطيها الفقيه ذو النظر في الفقه للشيء ليس هي القيمة التي يعطيها غيره له، كان خلاف شديد في ذلك. نحن تقول واش نقع درس سيد، كان يصوم وهو في السفر خلاص، ولكن تقوم هذاك الالتزام، قوم ذلك الالتزام بما يقتضيه حده وأثره في أحكام الشرع، فإن قومته بالنظر الفقهي فستجد أن هذا الذي ذكره الفقهاء هو الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: قال ابن القاسم: والفرق بينه وبين من بيت الصوم في السفر فأفطر، فإن عليه الكفارة مطلقا أن الحاضر من أهل الصوم، فلما سار صار من أهل الفطر، فسقطت عنه الكفارة، والمسافر كان مخيرا في الصوم وعدمه، فلما اختار الصوم صار من أهله، فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة. هذا توجيه فرق وتوجيه الفروق من صناعة الفقه، توجيه الفرق، لأنه إذا ذكر الفرق، إذا ذكر الشيء مع الشيء وفرق بينهما وكان هذا الأمر ملتبسا وجب توجيه هذا الفرق. هنا أمر، وهو أن من كان قد بيت أن يصوم في السفر فإنه تجب عليه الكفارة والقضاء إذا أفطر. السورة التي ذكرت، ما الذي يقابله؟ شنو مقابله؟ الذي نوى في الحضر، الذي نوى أن أن يصوم في الحضر، في الحضر، ثم إنه سافر، ماذا عليه؟ عليه القضاء فقط. القضاء فقط. ما الفرق بينهما؟ أن هذا كان في السفر وكان له الخيار فرفض الخيار، وهذا كان له هذا الحكم في السفر فعرض له السفر ففرق بينهما. هذا توجيه موجود هناك فلا حاجة للكلام فيه. وشبه في لزوم الكفارة وإن تأول قوله كفطره، أي الصائم المسافر بعد دخوله نهارا وطنه أو محل إقامة تقطع حكم السفر، وذكر هنا وذكر هذا تتميما للصور، وإلا فقد علم مما قبله بالأولى، لأن ما قبله أفطر في السفر وهذا أفطر في الحضر. نعم، صورة هذه المسألة شخص كان سافر وصام في سفره ولم يفطر، لما جاء من السفر كان صائما ودخل بيته وهو صائم، ولما دخل البيت أفطر، فهذا إذن عليه القضاء والكفارة، أنه لما كان في الصوم كان صائما، فمحل الرخصة لما ارتفعت ودخل في محل العزيمة أفطر، فهذا عليه القضاء والكفارة. والدليل على أنه كان ملتزما بالصوم في ذلك السفر حاله فهو صائم في السفر، فدل ذلك أنه التزم الصوم في السفر، فهو ومن قبله سواء، ولكن هذا أولى بهذا الحكم الذي ذكر قضاء والكفارة من الأول، لأن هذا أفطر في الحضر وذاك أفطر في السفر، فهذا حكم هذه المسألة وهو بين، فلا حاجة إلى إطالة الكلام في ذلك. أما لو كان مسافرا وأفطر ودخل بلده خلاص، لا له أن يفطر وله أن يأكل، لا شيء عليه، يأكل ويشرب. إذا كان صائما وهو مسافر، إذا كان مفطرا وهو مسافر ودخل داره يستمر طول اليوم على ما هو عليه من الإفطار. لكن إذا كان صائما في السفر مقلعا عن الأكل والشرب ثم دخل بيته فأفطر، فهذا عليه القضاء والكفارة. ووجه المسألة ما سمعته في الأول هو الالتزام. وجاز الفطر بمرض خاف أي ظن لقول طبيب عارف أو تجربة أو لموافق في المزاج زيادته أو تماديه بأن يتأخر البرء، وكذا إن حصل للمريض بالصوم شدة وتعب بخلاف الصحيح. المرض، ورد في كتاب الله تعالى أن المريض له أن يؤخر الصوم إلى أيام أخرى، وهذا منصوص عليه، هذا واضح بين، لكن يرد علينا مشكل تحديد الحقيقة كما هو جارين في سائر مواقع الأحكام. مرض لفظ مطلق يكون بكل ما يسمى مرضا، زكام، شوكة، أي شيء يؤلم يسمى مرضا كيفما كان، فهل نحمل هذا اللفظ على ظاهره وهو الإطلاق فنقضي لأن كل من أصابه المرض يجوز له الإفطار، أو نبحث على الوجه الذي تقدم على حقيقة المرض، ما المقصود بالمرض هنا؟ مريضا، ما المقصود بالمريض هنا؟ هل له حقيقة شرعية مخصوصة معينة لا بد من وجودها أو لا؟ إذا نظرنا في أقوال العلماء السابقين من التابعين وغيرهم فإنا نجد منهم أهل الإطلاق ولا يطلبون على هذا الإطلاق دليلا يشهد لما هم عليه في ذلك. هذه طريقة في الفقه، ما كيطلبوش على الإطلاق الإشهاد وإنما يأخذون به أخذا، وهذا في كبار التابعين. ولذلك بعضهم كان يفطر من أي ألم، جرح، أي مرض كيفما كان، كان يفطر بسببه. إلا أن الفقهاء قالوا بأن هذه رخصة ولا بد من المناسبة، لأنهم يرون أن المرض ليس علة بالإطلاق، ليس علة كافية في استحقاق الرخصة، وهذا لابد أن نشير إليه في هذا الباب. هذا دابا ما هو العلة هنا؟ شنو العلة؟ المرض، هو المرض. وش هذا المرض غيكون العلة؟ الظاهريون يقولون نعم كافي، مرض سميه مرض، ألم مؤلم، زكام، شوكة، جرحى، أي شيء، هذا فيه الإفطار مباح. هذه طريقة في الفقه. أهل الفقه الذين قالوا إن بنية الشريعة لها خصوصية معينة يقول هنا يجب أن يتضمن وصفا مناسبا للرخصة. هذه طريقة العلماء وأهل الرأي وأهل الفقه وأهل القياس والنظر اللي عندهم البنية الشريعة، تقول لك ما يمكنش هذا الفعل هذا أن يكون أن يكون علة لعدم المناسبة. فيش مناسبة، يجب أن نستخرج من هنا من هذا المرض وصفا مناسبا لهذا الحكم الذي هو الرخصة. سنخرج منه. ولذلك قالوا لا بد لهذا المرض أن يكون مرضا يشق معه الصوم. هذه أدنى المراتب، سقوا في المشقة، مرض يشق معه الصوم، صاحبه يجد عانة ومشقة في الصوم. ذلك المرض مع ذلك الصوم إذا اجتمع الإنسان يقع في مشقة وألم شديدين، هكذا قال. إذن ما هي طريقة التي نظر فيها الفقهاء هنا؟ طريقتان. الطريقة الأولى أن جعل المرض مناطا كالظاهرية ومن وافقه من السلف ومن وافق. الآخرون يقولون المرض هذا لا يمكن أن يكون وصفا مناسبا، بل لا بد أن يتضمن وصفا مناسبا للرخصة، لأن الرخصة في الإسلام إنما تكون لرفع الحرج والمشقة. وأي مشقة؟ إذا جرح إصبعك في أن تصوم، شنو تجرح الإصبع ديالك كله، ضربت شي حجرة برا تمشي تفطر، أي مشقة سيكون من الصوم في هذه الحالة؟ دابا السؤال كاين هنا، هؤلاء الآن الذين قالوا هذا قالوا لا بد للرخصة من وصف مناسب لرفع الحرج والمشقة، بين أن الجواب هذا البنية ديال الشريعة، البنية ديالها تبعوها استقرأوها فوجدوا أنها لا بد أن تكون منتظمة في بنيتها، شافوا أن هذه هي البشكة تبنى، هذه هي الهيئة ديالها، هذه هي الحالة ديالها، لا يمكن أن تتخلف حالتها وهيئتها عن هذا الذي بنيت عليه. فلذلك قالوا لا بد من وصف مناسب للرخصة الذي يقضي برفع المشقة والمشقة، إذن لا بد من أن يكون هنا الحرج والمشقة. هذو كيتسموا أرباب المعاني، ويقابلهم أهل الظاهر. ورمسي سهل القضية، هاد الصنف هم الذين استولوا على الفقه بعدما تبين للأمة أن ذلك هو الحق، وأن أهل الظاهر عوام لأنهم لم يستحضروا بنية الشريعة ولا حالتها ولا المعاني التي تقصد منها، فجعلوها مجردة من الأسس والخصائص والحقائق. هكذا هنا دابا إلا جبنا سؤال كما قلنا لهذا المرض، هذا هل يصلح مناطا أو لا يصلح مناطا؟ إذا كان يصلح مناطا فما الدليل على ذلك؟ وإذا كان لا يصلح مناطا فما هو المناط الذي تراه صالحا هنا؟ خرج لنا المفردات الفقه، خرج لنا المفردات، راكم كتهضروا في الكتاب والسنة، خرجوا لنا بالطريقة العلمية الفقهية. حتى العلمانيين تهضروا حتى هما، وقال لك حتى هما يفهموا، ما حضرتيش من اللي كيتسناسل. أيها العلماني، أنت لم تحضر في سوق الصناعة فلا يجوز لك أن تصفها، أصلك تحضر حيث تصنع الحقائق في ذلك السوق، هتجيب أخبار ولا غادي دابا هذاك العمي الأعمى كل واحدة مس واحد البلاصة في الجمل، اللي مس سميتو الرجل ديالو تيقول واحد الخبر، اللي مس كرشو تيقول واحد الخبر، اللي مس لا تحيطوا بها علما. إذن المرض لابد أن يكون متضمنا للمشقة، هذا أولا. ثم قالوا بأن المرض يشمل أيضا ما يؤدي إلى تماديه وما يؤدي إلى زيادته، لأن الزيادة في المرض مثل إنشاء المرض مثل وجود المرض، إذا المرض موجود ويؤدي الصوم إلى زيادته، أو إذا صم يؤدي إلى تماديه. معنى تماديه امتداده في الزمان، زيادته اشتداده، تماديه استمراره في الزمان. مثلا كان غيبرى 15 يوم لا خلاص، إذا صما سيكون الشفاء بعد شهرين أو بعد أكثر من ذلك من الحد. هذا وجه هذه المسألة، وهذا هو الذي. لكن ماذا لو خاف من المرض؟ هل يمكن أن يكون ذلك موجبا للإفطار؟ خاف من المرض مش هيفطر ولا ما يفطر؟ خلاف. شو بس خلاف؟ اختلفوا. من الذين اختلفوا؟ المالكي. ايش قالوا؟ قوله بخلاف الصحيح، أي فإنه لا يجوز له الفطر إذا حصل له بصوم مجرد شدة تعب، هذا هو المشهور. وسيأتي للشارح قول آخر بجواز فطره. وكذلك لو خاف الصحيح حصول أصل المرض بصومه فإنه لا يجوز له الفطر على المشهور، إذ لعله لا ينزل به المرض إذا صام، وقيل يجوز له الفطر. دابا هذه القضية، هذه الفرع الفقهي الآن الثالث، سلمنا التمادي وسلمنا الزيادة لا إشكال، لكن خوف ما أساسه؟ ألم يسبق عن قريب أن من شرط اتصاف باستحقاق الرخصة الاتصاف بسببها؟ وكيف يمكن أن يقال بأنه خاف من المرض؟ هذا فرع لا قيمة له. إذا طردنا الأصول ونزلنا القواعد، فالذي يخاف من المرض لا يجوز له أن يفطر حتى ينزل به المرض، ولذلك فخرق القاعدة من غير دليل شرعي هذا مما لا يلتفت إليه. إذن قلنا السبب لا بد منه، والسبب هنا إنما هو مخوف، وقلنا بأنه لا بد أن يكون هذا الشيء متحقا التلبس به. ثم لما جينا إلى هذا المكان أتينا بفرع ينقض هذه القاعدة؟ لا، المشهور الراجح أن من لم يتلبس بالمرض لا يفطر. أما يقول كان خاف المرض، كان يخاف المرض وهو صحيح، لما تخاف المرض كيسيبوا شي حاجة كمشي كيجري عن الطبيب، شوف لي الطبيب راه كنحس بشي حاجة هنا، كنحس بشي حاجة هنا، ياك الطبيب ما فيه شي مرض، ياك ما فيه إذا كاع مرضتي سيوقع في مولك الله، إذا كاع متي غادي تسد الأرض. إذن خلاصة الكلام أن الخوف هنا يجب أن لا يلتفت إليه إلا إذا جاء دليل شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أمر بالاستثناء، خلاص نستثني أنه هو لك يوضع القواعد. إذا ورد عنه قول أو فعل يدل على أن هذا معمول به هنا، نأخذ به ونخصص القاعدة كما نخصص ألفاظ العموم وكما نخصص المطلقات بلا فرق. لكن إذا لم يوجد فالأصل البقاء والأمور على أصولها. ها؟ تأخر لا، تأخر البرء هذا يوجد السبب، السبب الذي يستحق به هذا الشخص الإفطار موجود وهو المرض، إذا تلبس بهذا. إذا كان هذا سيؤخر برأه، هذا السم سيؤخر برأه، فهذا من باب الاشتداد بلا فرق، لأن الاشتداد في الذات يساوي التمادي في الزمن. نعم. إذا كان سيأكل ثم يشتد مرضه، أو كان سيأكل سيفطر ثم يشتد مرضه، سيصوم أو سيصوم ثم تمادى، ما الفرق بينهما؟ كلاهما سواء في الحكم. هذا الوصف موجود، وحينما يكون الوصف موجودا فهذه المسائل تغتفر. ويقال في القاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. يغتفر فش في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. نعم. أه؟ من لا، وجود المرض، وجود المرض والاستحقاق الرخصة، يستحق به الرخصة، هذا المرض موجود. إذا كان يعلم بالتجربة أو بطبيب المسلمين أو بموافقة أو في المزاج، يعني بعلامة من علامات المعتبرة أن هذا المرض سيتمدد سيزدد، فهو لو أفطر فكأنه أقر هذا المرض وأراده أن يبقى بحيث في المرض ويمكن له يفطر ويتشفى. لأي شيء جعل الإفطار من أجل رفع المرض، رفع أطار المرض. إذا كان هذا الشخص مثلا يعلم أنه سيتمادى ويصوم، فهو في السورة الأولى، فهو في السورة الأولى كما في السورة التالية، لا فرق بينهما. الخوف هنا لماذا اعتبر الخوف هنا؟ لأن المرض موجود ويغتفر في التابع ما لا يغتفر فيه المتبوع. مثلا لو خاف المرض، خاف من المرض، هنا بحوث طويلة، خاف من المرض، خاف من المرض، هذا خاف من السبب، هذا لا يمكن أن يكون لأن السبب غير موجود. السبب الآن موجود والذي هو من توابعه أشن هو التمادي، والتمادي مغتفر. لماذا؟ لأنه تابع للمرض. وإذا تتبعنا الأسباب فسنجد هذا الأمر في مواضع أخرى. إذا وجد السبب فتوابعه قد تعتبر. لا يمكن، لأن هذا السبب يجب أن يكون قائما، أما التمادي في المرض فهو تابع للسبب، والفرق بينهما كبير لا يمكن أن يتساوي. هذا التمادي والخوف أو تأخر البر مستند إلى ظن هذا المكلف. نعم. هذا الظن قد يختلف فيه الناس وقد يتبع ديانة الإنسان، فهل تحكم في هذا الظن العادة والطبيب المسلم أو المزاج؟ لا بد من هذه الأشياء التي ذكرت، أن يكون هذا قد كان بالتجربة، مثلا جرب عدة مرات ووجد أنه إلى صمت زاد ذلك المرض مثلا ولا كي تبقى مدة، أو أنه قد رأى مثله من كان يوافقه في المزاج، أو أخبره طبيب بذلك وفيه ثقة، فإذا قال هذا فإذا ثبت هذا كله فإنه يعتبر. نعم تماما، نفس الأمر. ثم قال قوله وجاز الفطر بمرض إلى آخره، أي وجاز للصائم ولو حاضرا الفطر بسبب مرضه، بسبب مرض قائم به خاف زيادته، فالباء في بمرض سببية. وما ذكره المصنف من الجواز هو المشهور. قال الإمام البرزولي اختلف إذا خاف ما دون الموت على قولين المشهور الإباحة نقله الحطاب، فما في المواقع عن اللخمي من منع الصوم ووجوب الفطر مقابل للمشهور، انتهى من البناني. هو تحدثنا في هذه الجزئية في ذاك المكان وأجبنا عن هذه المسألة هناك وبينا وجاء هذا الفرع في باب التيمم. إذا كان قد قامت لديه التجربة أنه مثلا لو أنه اغتسل مرض فهو ممن لم يجيد، لأن الوجود هنا في السنة تما السنة الوجود تما بأنه ماشي الوجود الحسي، وتحدثنا عنه بما يكفي ثم إذا ولم تجدوا ماء فسنا معنى الوجود في هذا المكان، وجعلنا من مفرداته هذه الصور التي ذكرته هنا. لا هنا على سفر أو به مرض هنا في المرض لا ما فيش هنا في المرض لابد من الوصف. نعم إيه نعم نعم نعم. إذن كما سبق ذكرنا إذا ورد الحاج يحكم، ولكن حتى من ناحية النظر فإن لم تجدوا تحدثنا ما معنى الوجود. الوجود راه تحته الصور، وجده بثمن غالي، وجده وهو مغصوب، وجده ولكنه لم يتيقن من طهارته هكذا، ووجده ولكن في هذه الأشياء فحكم عليه بأنه غير موجود. ووجب الفطر لمريض وصحيح إن خاف على نفسه بصومه هلاكا أو شديد أذى كتعطيل منفعة من سمع أو بصر أو غيرهما لوجوب حفظ النفس. وما الجهد الشديد فيبيح الفطر للمريض قيل وللصحيح أيضا. نعم هو الخوف من الهلاك هذه مسألة أخرى، وهذا الخوف من الهلاك تتقدمه بعض العلامات كالذي مثلا أحس بشدة العطش حتى أنه جف ريقه وأحس بجسمه بأنه قد حدث فيه تغير بسبب ذلك العطش، هذا لا نقول له في هذه الحالة بأنه يباح له الإفطار، بل قد يحكم عليه بوجوب الإفطار، لأن هلاك النفس إذا ما استشعر انتقل الأمر حينئذ إلى قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وانتقل الأمر إلى آية أخرى التي تحرم قتل النفس والنصوص التي وردت في ذلك. إذن لم نبقى في مسألة المرض، ولكن الأمر صار إلى شيء أخطر وهو هلاك النفس. إذا كان إنسان مثلا في الحضاري وحل به شيء من العوارض التي تدل بحكم الطبيعة والعادة على أنه سيهلك، وجب عليه حينئذ أن يفطر، وليس فقط الهلك في موته بل في تعطيل منفعة من منافع أعضائه كسمع مثلا أو بصر أو شيء مما ينتفع به في جسمه. فإذا كان هذا الشخص استشعر هذا الأمر وعلامة تظهر تدل على ذلك فإنه يجب عليه أن لا ننظر إلى كونه مسافرا أو غير مسافر، وإنما يحكم عليه بوجوب حفظ نفسه فإن لم يفعل آثم. ولذلك بعض الناس الآن تكون في البلاد تمشي مثلا تخدم واشتد عليه العطش وسقط، فإذا قيل له الناس اشرب تقول لا لا لن أشرب أريد أن أكمل صومي، وربما يقع له مرض خطير وآفة في صحته ودعاب في عضو من أعضاء جسمه، وهذا في الحقيقة مما يجب على الناس أن يتنبهوا بأنه ليس من شرع الله، وأن شد العطاش شد عليه حالة من الأحوال مثلا في شيء مرض الأعصاب مثلا ولا شيء ما، ولا يريد أن يدفعه بالشرب أو بالأكل، فهذا إنسان قاتل لنفسه والشرع بريء من هذا التصرف. وما الجهد الشديد فيبيح الفطر للمريض قيل والصحيح أيضا. الجهد الشديد هو هذا الذي يجد الإنسان من التعب والإرهاق وعدم القدرة على العمل ويجد عناة ومشقة، بحيث إنه مثلا إذا صعد في مكان يجد أنه متعب مرهق معدم، ضربات في القلب وتنفس متوالي، كل ذلك بسبب الصوم. فهذا في الحقيقة قريب من الصورة التي مضت ولكنها لم تصل إليها. فلذلك إذا كان مريضا فهذا يفطر، وإن كان غير مريض فالأصل في ذلك أن يتحمل إن استطاع، ولكن في مثل هذه الحالات ينصح بالإفطار. اجتمع فيه علتان، أولا هو في الأصل صاحب رخصة، ولكن ذاك المرض لن يجد فيه ذاك المشقة الشديدة، ولكن يجد فيه تعبا شديدا. نفسنا الجهد ما بتعب، تعبا شديدا. ذاك المرض مع الجهد هذا راجح، ويظهر والله أعلم أن حتى إنسان إذا كان صافي وجد من نفسه أنه اشتد عليه الحال كذا، ولكن لا يمكن أن تحكم بالرخصة العامة، بل لا بد أن تنظر في كل جزئية على حدة مع النظر إلى القرائن. جاك إنسان مثلا تقول لك أنا صائم ولكنني أجد تعبا، تقول ماذا تجد؟ بماذا تشعر؟ كيف كذا؟ حتى تتحقق من المناط. فإن وجدت المناط الشرعي يقضي بالإباحة يقضي بذلك، وإن كان الأمر على خلاف هذا تأمره بأن يستمر في صومه. وشبه في الحكمين معا وهما الجواز والوجوب للمريض قوله كحامل ومرضع لم يمكنها أي المرضع استئجار لعدم مال أو مرضعة أو لم يقبلها أو غيره. نعم، إذن الآن انتهينا من المرض ومن الرخصة الأولى السفر، الثانية المرض. إذن سوف نذكر فرعا من فروع المرض وما تعلق به الحامل، فلينظر في هذه السنة بتقرير المفصلين سيأتي ذكره مبسطا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ خليل رحمه الله كحامل ومرضع لم يمكنهما استئجار أو غيره خافتا على ولديهما. مذهب المالكية وحكمهما عند المالكية أنهما يرخص لهما الفطر إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الجواز، ومحل الجواز في الحامل والمرضع الخوف على النفس من زيادة حدوث المرض أو مشقة غير معتادة أو كان يجهدهما الصوم أو تأخر البرء، أو خافتا على ولديهما حدوث علة فالفطر جائز. وأما الحكم بالجواز فلأجل الظن المستند إلى طبيب أو عادة أو تجربة، وإلا فإن كان الصوم لا يشق عليهما ولا تخاف إحداهما على الولد فالصوم في حقهما واجب، وهذا الظن جعله الشرع علامة على حكمه. ومحل الوجوب الخوف على النفس أو الجنين أو الولد في المرضع من الهلاك أو شديد أذى. واستدل المالكية بأدلة منها القياس على المريض والجامع الضرر، وتنزيل الحامل بمنزلة القياس على المريض والجامع هو الضرر، وجعل الحمل والرضاع من قبيل أفراد اللفظ المطلق الذي هو المرض. ولما كان المرض علة في الحكم مما يؤثر عينه في عين الحكم في الآية الكريمة، وفيه مراتب لا يصلح معها أن يكون علة حقيقية، طلب وصف آخر منضبط وهو الضرر اللاحق للإنسان، وجعل الوصف الآخر مظنة الحكم، والمظنة تنزل منزلة المئنة أي التحقق والوقوع، ومسلك إلحاق الحامل والمرضع بالمريض عند المالكية إما على سبيل جعل الحامل والمرضع من قبيل اللفظ إما على سبيل جعل المرض من قبيل اللفظ المطلق، وأن الحامل والمرضع من قبيل الصور الداخلة في هذا اللفظ المطلق، أو عن طريق الإلحاق بنوع من أنواع القياس وملاحظة العلة التي هي المرض ملاحظتها في الحامل والمرضع. واستدل المالكية كذلك بحديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، وهو حديث يفهم في سياقه ويجمع مع نظائره ولا يعني سقوط القضاء عليهما، وليس فيه دليل على ترك القضاء، وهذا القضاء هو ثابت للمسافر فكيف لا يثبت للحامل والمرضع. واستدل المالكية على الوجوب والجواز بأن حفظ النفس من المقاصد الضرورية التي عمل الشرع على المحافظة عليها من جهة الوجود ومن جهة العدم، فأما من جهة الوجود فبتشريع ما يقيمها ويحفظها، ومن جهة العدم بتشريع ما يضرأ عنها الفساد. قال فإن أفطرت خوفا على نفسهما، فقال المالكية لا شيء عليهما من الفدية إلا القضاء، لأنهما يدخلان في عموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولأن الحامل والمرضع هي أعذر من المسافر الذي لا تجب عليه الفدية. وأما إن أفطرت خوفا على ولديهما فإن الحامل لا فدية عليها، لأنها من جملة من ينطبق عليها مسمى المريض ولا انفصال لولدها عنها، ولأن ولدها ينزل منزلة العضو منها، بخلاف المرضع التي تخاف على ولدها فإنه منفصل عنها، وشرط عدم وجود مرضعة أو أن لا يقبل غير أمه، ولأن ولدها ينزل منزلة العضو في الحامل، والحامل لا يمكنها أن تسترضع لولدها أو أن يكون في محل غير بطنها بخلاف المرضع. وأما المرضع فالمشهور من مذهب مالك أنها إن خافت على ولدها ولم يمكنها استئجار أي من يرضع الولد، أو أمكنها ولم يقبل غيرها، فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مدا من الطعام. وهذه رواية ابن القاسم، وهي مقدمة على رواية ابن عبد الحكم لتفقهه لمالك وللشافعي. وكذا وأما الإطعام للمرضع فلأن الضرر حاصل في غيره في غيرها وليس فيها، ومراعاة للخلاف عند الشافعية لمن لا يرى نسخ قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، وهي عند مالك منسوخة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما مذهب الشافعية فإن خافت الحامل والمرضع على نفسهما أفطرتا وعليهما القضاء دون الكفارة، وذلك قياسا على المريض، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، وهذا مذهب الشافعي في القديم والجديد. وأورد المالكية على الشافعية أن الآية نسخت بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأما ما قيل في بعض وجوه التأويل بإضمار لا قبل يطيقونه وأن معناها وعلى الذين لا يطيقونه، وأنه جائز لغة كقوله تعالى يبين الله لكم وأن تضلوا أي أن لا تضلوا، قالوا ولا حجة في شيء من ذلك، لأن في الآية شرع الفداء مع الصوم على سبيل التخيير دون الجمع، وقد نسخت بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وأما قول ابن عباس نسخت إلا في الحامل والمرضع والشيخ، قالوا إن النسخ في كلام في كلام الأولين كان يعني التخصيص، وهو حكاية مذهب وحكاية مذهب الصحابي لا تقوم به الحجة في الدين، فيكون قوله نسخت معناها خصصت. وأما قراءة يطوقونه وهي قراءة ابن عباس فقراءة شاذة، ومعناها أن يكلفونه بمشقة لاحقة، فهم يخيرون بين الصوم والفدية ولا قضاء عليهم، وهو مذهب ابن عباس. وهذه الرواية هي معارضة بغيرها، وهي بغيرها مما هو أصح منها. ومذهب الحنفية أن الحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما فيدخلان في الآية، ويكون معنى الآية فمن كان منكم فيه معنى يضره، وهم ممن قرأوا الآية قراءة معنوية واستخرجوا معنى الضرر الموجود في المرض ثم جعلوه مناطا صالحا فعلقوا به حكم الإفطار في الحامل والمرضع، فكأنهم قرأوا المرض قراءة معنوية واستخرجوا معنى الضرار، ورأوا بنسخ الآية بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، واستدلوا بتعليل الفدية وأنها شرعت لجبر الفائت أو لجبر الضرار، وأن هذا الجبر حاصل بالقضاء فكيف يقضى عليها بالفدية. مذهب الحنفية أن الحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما، أي الحامل إن خافت على جنينها والمرضع على ولدها، أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإن خافتا على نفسيهما فعليهما القضاء لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. واستدلوا بحديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، وهو فطر بسبب نفس عجزت عن الصوم. وأما مذهب ابن حزم ومذهب الظاهرية فقالوا إن خافتا على نفسيهما فالقضاء لأنهما بمنزلة المريض، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا ولا قضاء عليهما، لقول الله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لا يرحم لا يرحم، وهو جري على مذهب الظاهرية في نفي القياس وإعمال الظواهر. والمتأمل في منهج المالكية في إثبات هذا الحكم أنهم عملوا على نفي الفارق بين الحامل والمرضع والمريض، ثم إن الذمة عامرة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين، ثم عملوا على إثبات الفارق في الآية التي قالوا بالنسخ بين الشيخ الكبير وبين المرضع والحامل، فإن الشيخ الكبير لا يستطيع أن يصوم فيما يستقبل من الأيام بخلاف المرضع والحامل، ثم أعملوا الأدلة كلها وجمعوا بينها، ثم عملوا على مراعاة خلاف الشافعية بعدم القول بالنسخ في الآية. وأما ما نقل عن ابن عباس فهناك اضطراب في النقل عن ابن عباس، فإنه تارة نقل عنه أنه أسقط القضاء في الأمة التي كانت عنده فأسقط عنها القضاء وأثبت القضاء وأثبت لها الفدية، وتارة قالوا أنه نقل عنه أنه أثبت القضاء مع الفدية، والله أعلم. أحسنت. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة خلافية، والناس الغالب عليهم في هذه المسألة أنهم يفتون في شأن الحامل والمرضع بأن عليها الفدية، وأقوى ما تمسكوا به قالوا، وهذا فيه نظر، أن ابن عمر وأن ابن عباس كان يريان هذا الحكم وليس لهم مخالف من الصحابة، وهذا ليس صحيحا، فإن الموضوع لا يمكن أن يختزل في فتوى ابن عباس ولا في فتوى ابن عمر، لأن الأمور قد تعارضت في ذلك، الأدلة التي تعارضت في ذلك يجب أن تجلب ثم ينظر فيها بتمامها على الوجه الذي تقدم بيانه. فإذا علم هذا فالوجه هو أن على المرضع القضاء والكفارة، القضاء والفدية المرضع، نعم إن خافتا، لأن هذا هو الذي يعطيها حق الإفطار، ماذا عليهما؟ قضاء حامل المرضع والفدية، والحامل القضاء فقط، قضاء فقط، نعم، سواء أو ولدها، نعم، هذا هو حكم هذه المسألة باختصار، وهو الراجح والذي يجب أن يفتى به، ما يجب أن يفتى به. إذن خلاصة الكلام أن هذا التقرير الذي تقدم قد تضمن لب هذه المسألة، لب مادة هذه المسألة المعرفية، فليكتفى بذلك في هذا الفرع، على أنه يجب أن نشير إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع حديث عن المسافر شطرة صوم شطرة الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، واجدب هذا الصوم أن يرفع عنها مطلقا، ظاهر هذا الحديث أنه يرفع مطلقا بلا فدية، هذا هو الظاهر، وبعضهم يقول لا، بأن هنا دلالة الاقتران لا تفيد التسوية، وهذا في الحقيقة ليس كذلك، لأن دلالة الاقتران إنما تكون في لفظ فيه تفاوت، الصلاه تكون فيه تفاوت، فيكون ما يرجع اليه ذلك اللفظ طرفا وما يرجع اليه الاخر طرفا، هذا يكون فيها دلاله الاقتران. ما الحديث ما فيهش دلاله الاقتران، لان اللفظ قد وضع لا يحتمل الا معنى واحدا وهو الاسقاط. لكي يكون فيه دلاله الاقتران معتبره هو اللفظ الذي تكون فيه مراتب، مثلا افعلوا الخير، ان الله يامر، هذا يكون فيها دلاله الاقتران مؤثره، لان افعال الوجوب، افعال الندب، افعال الندب، افعال الاباحه. مثلا ان الله يامر وجوبا ندبا اباحه، هذا ما يقول في ذلك الاقتران المؤثره. اما الكلمه التي ليس لها الا معنى واحد ولا تنصرف الى الاسقاط، ولا يمكن ان يكون الاسقاط فيه مراتب، فان هذا ظاهر اللفظ انه ليس فيه القول بهذه الدلاله. نكتفي بهذا القدر، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى.